السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا، وحللتم أهلا ونزلتم سهلا. ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تبارك وتعالى، مستعينين بالله عز وجل، متوكلين عليه سبحانه. والبدء إن شاء الله تبارك وتعالى بالاتصال بفضيلة الشيخ المعمر محمد فؤاد الدمشقي حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخي وسيدي. وعليكم السلام الله تعالى ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه. أعزكم الله في الدارين شيخي. أتأذن لنا بالقراءة سيدي الشيخ؟ والله يا صاحبي عندي اليوم جمع ضيوف طيبين على قلوبنا. حاضر شيخي. أبشر شيء. حاضر شيخ، تفضل سيدي. أخونا من أمريكا، أمريكا وعلي الحديث. حاضر شيخي، أبشر شيخي الشيخ. حاضر. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب الشمائل لأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو قال ساقي، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهي، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وبحدثنا علي بن حجر وغير واحد قال: وحدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه قال: أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان علي رضي الله تعالى عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. وبي حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخي كما أحسنت إلينا. بارك الله فيك وأحسن الله إليك ونفعك الله فيما قرأت. آمين آمين، جزاكم الله عنا خير الجزاء شيخ، ولا حرم الله المسلمين منك سيدي. أستأذنك فضيلة الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم سلام الله تعالى ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه وعنايته وحفظه. أحسن الله إليكم شيخ، أستأذنك شيخ، في أمان الله شيخ، أعزك الله في الدارين. وإلى هنا ختمت في المجلس الثاني عشر الساعة 5:06 دقائق تقريبا على فضيلة الشيخ محمد فؤاد الدمشقي حفظه الله عشر إن شاء الله تبارك وتعالى. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. استعن بالله تعالى. والآن مجلس قراءة